السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة النجم. من كتاب فتح القدير الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو من أجل التفاسير وأجمعها وأكثرها نفعا لطالب العلم. إذ تحرى صاحبها على إيراد مسائل التفسير بالطريقتين، بالرواية وبالدراية. بالرواية فيذكر الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وبالدراية بلغة العرب ومسالك العلماء في استنباط الأحكام والأقوال. فجمع بين الأمرين ولله الحمد. الأمر الثاني أنه يعرض التفسير في صورة، لو أراد العبد أن يجعلها في صورة نقاط يحفظها يستطيع هذا، يريد المسائل اللغوية ويريد مسائل التجويد والقراءات، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا وإياه بالصالحين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وهكذا المؤمنون يبقى أولهم وآخرهم يدعو بعضهم لبعض، من أول إبراهيم عليه السلام ومن قبله من الأنبياء. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيدعو لهذه الأمة. وما تزال هذه الأمة تصلي وتسلم على إبراهيم عليه السلام، فما صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتشمل كل عبد صالح. فكما أن العلم رحم بين أهل العلم، فإن الإيمان هو الرباط الذي يربط الأولين والآخرين. وإن لم يرتبط أهل الإيمان بهذا الرباط فلن يتحدوا ولن يرتبطوا أبداً. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجتمع عليه الأبيض والأسود والقريب والبعيد، ومع تفاوت الأفكار والأفهام الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجتمع عليه هو هذا الكتاب والإيمان. فنسأل الله أن يجمع قلوبنا على التقوى والإيمان. سورة النجم 62 آية. وهذه السورة مكية في قول الجمهور، وروي عن ابن عباس وعن عكرمة أنها مكية إلا آية واحدة: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قالوا هذه مدنية، ولكن الجمهور على أن كلها نزلت في مكة أو في الفترة المكية، لأن قلنا مكية يعني يعني نزلت بمكة، نزلت قبل الهجرة، سواء كان النزول في مكة أو في غيرها، ومدنية يعني بعد الهجرة سواء كان في المدينة أو غيرها. فنزلت آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير مكة وفي غير المدينة، فننظر إلى توقيت نزولها قبل الهجرة أو بعد الهجرة. طب إيه السورة نزلت أثناء الهجرة؟ سورة الفتح، الله يفتح عليه. وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، أي في ترتيب السور على النزول. أول سورة لو نظرنا في ترتيب السور في النزول، أول سورة نزل فيها سجدة هي سورة النجم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا. يقول ابن مسعود: إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. وهو أمية بن خلف. هذا الكبر وما يورثه لأصحابه، فنعوذ بالله من الكبر وأهله. هذا الرجل استنكف، كما أن ذاك الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. النبي قال له لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فاحذروا هذا المرض القتال الكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، فلو جاءك الحق من أي أحد فإياك أن تحتقره، لا تنظرن إلى المتكلم ولكن انظر إلى ما جاء به من الحق، فإنما يعظم الحق من أي مصدر كان، من موافق أو مخالف، من شخص موافق لك مواتيك أو مخالف لك. لا تغمط الناس أبدا، ولا تحتقر الناس، ولا تستقل من شأن أحد، فهذا هو الكبر الذي يمنع صاحبه الجنة. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال أول سورة استعلن بها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها والنجم. وأخرج أيضا هو والبيهقي في سنن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود. وعند البخاري ومسلم وغيرهما عن زيد بن ثابت قال قرأت النجم عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها. وهذا مما يأخذون به أن أمرا أو يأخذون منه أمرين: الأول أنها ليست من عزائم السجود فسجد مرة والمسجد أخرى. الأمر الثاني أخذوه منه أنه ليس الأمر على الوجوب بل على الاستحباب فتركه لبيان عدم الفرضية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قد يترك بعض الأعمال حتى لا يظن الناس أنها إيه؟ أنها مفروضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اليوم إن شاء الله تعالى. النظر أن عندنا امتحان بعد النجم في سورة الذاريات والطور، فسنتبع اليوم السنة نأخذ 10 آيات من سورة النجم كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله ورضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعلمهم ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القراءة القرآن والعلم والعمل. والنجم إذا هوى، ما معنى النجم؟ النجم هو النجم على المشهور من أقوال المفسرين، يبقى جمع نجم نجوم. قالوا والمقصود والنجوم إذا هوت، هذا ما نسميه اسم جنس، فالتعريف لبيان الجنس يعني جنس النجوم كله. وقيل المراد النجم نجم بعينه، يبقى أكثر المفسرين على أن النجم اسم جنس يراد به الايه؟ النجوم. وهل هل يراد به نجما بعينه؟ قيل الثريا، وهو اسم غلب فيها، لما يقول النجم يقصد به هذا النجم الثريا، تقول العرب النجم وتريد به الثريا. وقيل هو الزهرة، لأن قوم من العرب كانوا يعبدون هذه الزهرة. وقيل النجم هنا النبت الذي لا ساق له، يبقى اتجاه الأول النجم اللي هو النجم اللي احنا عارفينه اللي في السماء، سواء أريد النجوم أو نجما بعينه كالثريا أو الزهرة، وقيل الشعرة لأن في نفس السورة وأنه هو رب الشعرة، وبالتالي قالوا بأقرب ما يفسر به هو إيه؟ هو هذا النجم المذكور في نفس السورة. فيقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالنجم، واضح؟ وبعض العلماء لما قالوا لأن الشعر أيضا كان الأولون يهتمون به اهتماما بالغا، قدماء المصريين كما نعرف كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعر بالفلك الأعلى، فكان هذا مما يتحدثون فيه، وغيرهم وغيرهم من على مر التاريخ. فبعض العلماء قالوا أقرب ما يفسر به النجم هنا هو الشعراء الذي يهتم به معظم الناس، والثاني لا، ده العرب كانوا بيهتموا بالثريا. أيا كان، إن الله يقسم بنجم بعينه أو بالنجوم كلها، وللملك سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء كيف شاء، أما المخلوق لا يقسم إلا بالله. الله يعظم من الخلق ما يشاء ولا يعظم إلا ما هو أهل للتعظيم، أما العبد فالمعظم عنده الله وحده، وبالتالي من حلف بغير الله فقد أشرك. والنجم لها تفسير آخر غير النجوم أو نجم بعينه، قالوا هو النبت الذي لا ساق له، تعرفين في سورة الرحمن قال سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان. الشجر اللي هو له ساق وفروع، واخدين بالكم إذا شجرة، عكسها النجم اللي هي النباتات التي ليست لها ساق قائمة. شفتوا زي إيه؟ كتير البطاطا والبطاطس والسوداني كتير خاص. فقالوا أقسم بهذه الأشجار التي لها ساق والأشجار التي لا ساق له. أيضا هنا قالوا والنجم أيضا يعبر به عن النبت الذي لا ساق له، وقيل النجم يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل النجم القرآن لأنه نزل منجما يعني مفرقا، ما نزل دفعة واحدة ولا مرة واحدة، إنما نزل إيه؟ منجما مفرقا. والعرب تسمي التفريق تنجيما، والمفرق المنجم. وهذا سيسوقنا إلى سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. يبقى المقصود مواقع النجوم يعني مواقع تنزيل القرآن، واضح إخواني؟ فإذا الفسر النجم هنا بالقرآن ما أبعد، إنما هو في الهدف أيضا. إذا عندنا النجم أقوال العلماء فيه، الأولى الأول وهو أن النجم هو النجم سواء أريد به النجوم أو نجما بعين، ولكن قيل النبت الذي لا ساق له، وقيل القرآن، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى، هوى يعني سقط. يقول الحسن البصري النجوم إذا سقطت يوم القيامة، وقيل النجوم التي ترجم بها الشياطين، هويت يعني قذفت بها الشياطين. إذن الهوي السقوط من علم أو القذف بها. وقيل إذا هوى غروبه، وقيل طلوعه، لكن أيضا أولى التفاسير في من قلنا النجوم أنه إذا هوى يعني إذا إيه؟ إذا سقط، إذا سقط. والنجم إذا هوى، فالهوي من أعلى إلى أسفل. وأما على قول من قال النجم القرآن أيضا إذا هوى يعني إذا إيه؟ إذا نزل، نا أبعد. لكن اللي قالوا محمد صلى الله عليه وسلم واللي قالوا الشجر فكيف هوى؟ بعيدة، بعيدة. صلى الله عليه وسلم ممكن يكون ايه مات صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كانش مات، ده لسه في الاول خالص، ده من اوائل الصور اللي نزلت. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، هذا هو الايه المقسم عليه. في الحقيقه هذه السوره مع سوره الاسراء بتحدثنا عن غيبيات تتحدث عن الاسراء والمعراج، تتحدث عن الوحي ونزول الوحي. وفي الحقيقه القلب لما بيعيش هذه الروحانيات رحمك الله يتلقى ويسمع ويرى ويحفظ ما يخبر الله سبحانه وتعالى به من هذا الغيب. الله يخبرك بهذه اللحظات اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعاصر أو عاش فيها الوحي ونزول جبريل، بيعيشك المعنى ده. ودي مسألة مهمة جدا إذا أردت أن تستشعر القرآن. يعني لما تقعد تفكر كان الكتاب الذي بين يديك هذا نزل به جبريل من فوق سبع سماوات، والنبي كان يلاقي من التنزيل شدة، اقرأ كتاب الوحي من أول صحيح البخاري، ويعرق العرق الشديد في اليوم الشديد البرد، يتفصد جبينه عرقا صلى الله عليه وسلم، تكاد الناقة من تحته، لما نزل عليه سورة الأنعام تكاد الناقة من تحته أن تدك عنقها من ثقل ما ينزل من الوحي. أمال النبي يعمل إيه صلى الله عليه وسلم لما الناقة تكاد أن تدك عنقها؟ وكان جالسا، وبعض الصحابة كان يعني رجل النبي عليه كده، يعني تعرف يكونوا اثنين قاعدين وفخذك كده جاي على صاحبك، قال فكادت فخذي أن ترد، كانت رجلي هتتفرم. فهذا دليل على أنه كان يلقى كما قالت عائشة يلقى من التنزيل شدة. مسألة الملك من الملائكة وكيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل به ويخرج عنه وقد أوحي إليه، مسألة كان يلقى منها النبي صلى الله عليه وسلم شدة. كن يخبرك بهذا الواقع بهذا الوحي كيف يكون، بيعيشك الموقف ده عشان تستشعر ما بين يديك. ما تقرأوش كده وتمسك كده وخلاص، لا. والنجم إذا هوى، احنا هناخد بعد شوية ثم دنا فتدلى جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هنا مناسبة قوية جدا عشان ما نجمع الصورة. والنجم إذا هوى، وكأنك تتمثل أمامك جبريل عليه السلام بتلألؤه كالنجم وهو ينزل وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فبينهما لون مناسبة. والنجم إذا هوى أقسم على إيه؟ قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عن النبي صفتين، إيه هما؟ الضلالة والغواية. الضلالة بمعنى أن الإنسان ضل يعني ما عرف الحق، بيتكلم بالباطل خلاف ما ينبغي أن ينطق به من الهدى، ده معنى الضلال. فالضال هو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم، ضال ماشي كده مش عارف هو ماشي فين بغير علم. أما الغاوي عكس الغواية الرشد، فالغاوي هو العالم بالحق ولكنه يعدل عنه، أنا عارف بس بعملش، ما ضل وما غوى، لا ماشي غلط ولا بيقول كلام غلط ولا كلام ضلال بغير علم ولا ترك على علم، يبقى لا جهل ولا ترك بعلم. مين اللي ترك بغير علم؟ النصارى. مين اللي ترك الحق وهو يعلمه؟ اليهود. عشان كده بندعي في الصلاة دائما غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا اليهود ولا النصارى، بإجماع المفسرين إن هذه الآية في اليهود والنصارى، بل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. عشان اللي بيتشدق ده في القنوات وبينفي ان يهود ونصارى، ومين قال يهود ونصارى؟ اجماع المفسرين انها في اليهود والنصارى. افتح اي كتاب تفسير يعجبك لن تجد تفسيرا لها الا اليهود والنصارى. واضح إخواني؟ وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ففيها إجماع، وقبله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. لا شابه النصارى في ضلالهم، ولا سلك طرائق اليهود وهي علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه. ما هذا ولا هذا. ما ضل صاحبكم صلى الله عليه وسلم وما غوى، أي ما ضل محمد عن الحق والهدى ولا عدل عنه. قال: والغوي أو الغوى هي الغواية ضد الرشد، أي ما صار غاويا ولا تكلم بالباطل، ما خاب فيما طلب، لأن أيضا الغوي الخيبة. ما ضل صاحبكم، خلي بالك بين كلمة ما ضل وما غوى. قال صاحبكم، إيش معنى صاحبكم؟ إيش معنى قال يعني أشار إلى إيه بكلمة صاحبكم هذا؟ اللي أنتم عارفينه. إحنا مش بنتكلم عن أحد غريب، إحنا بنتكلم عن رجل الذي تعرفونه سنين طويلة، الصادق الأمين، الرجل اللي فرحتم لما كنتم تضعوا الحجر الأسود مختلفين، قلت أول داخل يدخل علينا فكان النبي فسر الناس، لم يكن بعد جاء بالرسالة. صاحبكم المعروف بالأمانة والصدق، صاحبكم الذي كنتم تودعون عنده حوائجكم وأماناتكم، صاحبكم الذي كنتم ترجعون إليه في الأمور التي تحتاجون فيها إلى العقلاء. ما ضل وما غوى. زي ما تكتب كده إيه لولي أمر مثلا مدرسة، تكتب له وتقول له: ويتم كذا كذا مع الطلاب ومع الطالب الذي هو ابنك. يعني الذي هو ابنك؟ من عارف أنه ابني بيفكرك عشان تاخد بالك، خليك معانا يعني، خليك معانا وتابع ابنك. هذا صاحبكم، ليس بالشخص الغريب. ما ضل صاحبكم صلى الله عليه وسلم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، ما يصدر من النطق عنه، ما صدر عن الهوى، إنما هو القرآن والسنة وكلاهما وحي. وما ينطق عن الهوى لا بالقرآن ولا بغيره. فعن هذه على بابها، يعني على بابها يعني هي فعلا كده، وبالتالي ليست إن بمعنى الباء ما ينطق صاحبكم بالهوى، لا لا لا، ما ينطق عن الهوى، يعني ما ينطق بالقراءة اللي هو القرآن، يعني عن هواه. فاهمين إزاي؟ فهي مقصودة، مقصود عن هذه، ليست من الأفعال التي تتضمن أفعال تانية، لا لا لا لا، هي مقصود هذه. يعني صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يعني ما ينطق بالقرآن عن الهوى، عن هواه ومن عندي. إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. أيوة، اللي بقوله ده هو أنا أقصده. الرجل بيراجع، قال له: هو كده زي ما سمعت، إنما أقول ما أقول. لهذا جاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله، يعني ساعات بتهزر معنا، ممكن يكون كان، قال له: لا، إني لا أقول إلا حقا. إذن جده ومداعبته كلها إيه؟ فإذا داعب أحدا فلا يقول إلا الإيه؟ إلا الحق. لما قال للمرأة: لا يدخل الجنة عجوز زوجك الذي في عينه بياض، تركب ولد الناقة، كل ده بيداعب أصحابه، لكن كلام إيه؟ حق. زوجها في عينه بياض ولا ما فيش في عينه بياض؟ مين اللي مش في عينه بياض؟ والأخرى: لا يدخل الجنة عجوز، طبعا إن أنشأناهن إنشاء. سنجعلك تركب ولد الناقة وهل تلد النوق إلا هذه؟ واضح كل ناقة كانت ولد ناقة وكل جمل كان ولد ناقة، واضح. ولهذا في الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، كل ما أسمع حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم أكتبه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب. قال: فأمسكت عن الكتاب، أي عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. بيقولوا ما تكتبش كل حاجة، لم يقولك إن دوت وحي، تبقى اكتب، لكن ممكن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب، يعني يقصد بطبيعته البشرية. لا، حتى الذي يكون بطبيعته البشرية ليس من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم. وإذا أخطأ في شيء السماء مباشرة، رب العزة سبحانه وتعالى مباشرة يقوم له، إذا عبس يعاتبه، إذا حكم في أسرى بدر ينزل الوحي وصحح. ولكن يبقى الأمر الأول، واحد يقول لك طب ليه ما صححش له من أول مرة قبل أن يقع، حتى يكون التعليم في الخطأ وفي الصواب، واضح إخواني؟ ولهذا التعليم يكون بالخطأ وبالصواب. بالعكس، إحنا دائما نقول نحن نستفيد من السلبيات أكثر مما نستفيد من الإيجابيات. السلبيات والأخطاء ها بنستفيد منها أكثر من الإيجابيات والصواب، واضح؟ اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق صلى الله عليه وسلم. إذن صاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد غير ضال، مهتد غير غاو، مخلص غير مغرض، مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا مفتر ولا مبتدع ولا ناطق عن الهوى فيما يبلغ من الرسالة، إن هو إلا وحي يوحى، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو، هو اللي هو مين؟ أيوة، واحد الرسول. إن هو هذا النازل عليه أو الذي ينطق به، إن هو هذا المنطوق به عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وحي من الله يوحيه إليه. طيب، إن هو إلا وحي، ماشي، إيه يوحى دي بقى؟ إن هو إلا وحي يوحى، يعني بدون كلمة يوحى المعنى وصل ولا؟ إن هو إلا وحي صلى الله عليه وسلم، لكن قال يوحى، فيوحى هذه صفة لكلمة وحي، وحي وصفة أنه يوحى. قال لا، طب معروف، ها؟ لو قلت آكل يأكل، شارب يشرب، قال: وهذا لإفادة الاستمرار والتجدد، إن هو إلا وحي يوحى، يعني يستمر الوحي عليه، متجدد الوحي عليه، يوحى إليه. فالمضارعة هنا فعل المضارع يفيدنا الاستمرارية، وتفيد نفي المجاز، لا لا لا، ده وحي يوحى حقيقة، ها؟ مش وحي بمعنى الإلهام، لا لا لا لا، وحي يوحى. وصلت؟ يبقى كلمة يوحى أفادت أمرين: الأمر الأول الاستمرارية والتجدد لأنه فعل مضارع، الثاني وحي يوحى يعني حقيقة وليس مجازا، واضح؟ إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. طيب، مين يسمع الأربع آيات دول؟ بسم الله، يلا عم محمود. والنجم، قول، هم صعبة. إذا هوى صاحبكم وما ينطق هوى إن هو إلا وحي يوحى. يلا عم حق محسن. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما الحمد لله ديكم نصح الله. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى. القوى جمع قوة. شديد القوى قوة وقوة وقوة شديد ألوانا من القوة. مين هو؟ قيل جبريل وقيل الله، ولكن طبعا الأشهر هو جبريل. أكثر المفسرين على أن المراد جبريل. علم النبي صلى الله عليه وسلم شديد القوة، أي علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل شديد القوة يقصد الله، يعني علمه الله، علم النبي رب العزة سبحانه وتعالى، علم النبي صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. ذو يعني صاحب، مرة يعني إيه؟ قلناها كذا مرة، هي مرة يعني قوة أو جمال. ذو مرة يعني ذو قوة، وذو مرة قالوا ذو قوة في الخلق، شدة في الخلق، خلق خلقا متماسكا. ذو مرة، ففلان ذو مرة يعني حاجة كده مليانة في القوة، متماسكة في قوتها. ذو صحة، ذو جسم، ذو سلامة من الآفات، ده معنى ذو مرة. وعشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. يعني ذي مرة بقى سوي؟ ذي مرة يعني صاحب قوة اللي جسمه سليم وصحيح، تمام؟ فيقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. إيه بقى ذو مرة؟ يعني ذو قوة وذو صحة وجسم. وقيل ذو مرة ذو حصافة عقل ومتانة رأي. العرب تقول لجزل الرأي الحصيف ذو مرة، خلاص. وقيل ذو مرة أي ذو جمال وحسن وبهاء، ده كله وصف المين يا شباب؟ جبريل عليه السلام. علمه جبريل اللي وصفه شديد القوى ذو مرة، خلاص. علمه شديد القوى كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. طبعا ما فيش ده اختلاف، بيسموه اختلاف ايه؟ تنوع. فكان جبريل شديدا قويا حصيفا جزل الرأي، واضح كل دي، جميل في شكله، كل هذه مواصفات لجبريل. فدايما تذكر من أنزل القرآن، صاحب القرآن سبحانه وتعالى، ومن نزل به جبريل، ومن نزل عليه. حين تقرأ القرآن تستحضر كل الكلام ده، تمام. ذو مرة فاستوى، يعني بقى فادي للعطفة معطوف عليه. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، علمه فاستوى تاني، يعني جبريل عليه السلام علمه وعاد وارتفع إلى مكانه بعد أن علم محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى ذو مرة فاستوى، فاستوى دي معطوفة على علمه، لأن أصل الجملة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، علمه جبريل القوي الجميل واستوى، أو ثم استوى، أو فاستوى بالتعقيب، تمام. وقيل معنى استوى، يبقى المعنى الأول استوى يعني ارتفع، وعلى كما نقول استوى على العرش، مش كده؟ على جبريل إلى مكانه. وقيل استوى أي قام في صورته التي خلقه الله عليها، لأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة من؟ في صورة الآدميين، في صورة بشر، في صورة دحية الكلبي وغيره، تمام. وقيل استوى القرآن في صدر النبي، قالوا لا استوى ده المقصود به مش جبريل، المقصود به القرآن، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يعني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، تمام. وقيل فاستوى أي استوى الله على العرش، وده كله هنعرف انه عائد الى يا ترى مين اللي هنقول عنه دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. فهمتوني ازاي؟ طبعا الاشهر انه ايه، جبريل عليه السلام. هنا علمه شديد القوى ذو مره، جبريل القوي الجميل الفصيح المستوي البنيه، استوى الى السماء بعد ان علم النبي، تمام. واذا كان علمه يعني علمه الله من جبريل، فاستوى يعني استوى على العرش على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقيل استوى يعني استوى القرآن في صدر النبي، علمه فاستوى يعني قام القرآن بقلبه وعلى صدره، واضح إخواني؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني حال كونه بالأفق الأعلى. إيه الأفق الأعلى ده عشان نعرف نتكلم عن إيه بالضبط؟ الأفق الأعلى هو جانب المشرق وهو فوق جانب المغرب. وقيل الأفق الأعلى يعني استوى عاليا المكان العالي، وقيل الأفق ناحية السماء وجمع أفق آفاق، وقال قتادة ومجاهد هو الموضع الذي تطلع منه الشمس، خلاص. وقيل هو يعني جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى ليلة المعراج، استوى يعني هو جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم استوى إيه بالأفق الأعلى في المكان العالي. وهذا القول نصره ابن جرير الطبري رحمه الله فيما نقله عنه ابن كثير، فقال ذهب إلى أن المعنى فاستوى أي هذا الشديد القوة ذو المرة هو ومحمد صلى الله عليه وسلم استوى فين؟ استوى بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراء. فاستوى يعني خد النبي صلى الله عليه وسلم هما الاثنين بقوا فين؟ في الأفق الأعلى. قال ابن كثير ولم يوافق ابن جرير أحد، ولم يوافق ابن جرير أحد على ذلك، ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية اللي هو ابن جرير، فقال وهو كقول أإذا كنا ترابا وآباؤنا، فعطف بالآباء على المكنى في كنا من غير إظهار، أي ذكر الضمير نحن من غير ما نقول نحن، كنا نحن وآباؤنا. فكذلك قوله فاستوى أي استوى هو والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الكلام ده مش بعيد عند العرب، والعرب قالت الكلام ده وذكروا في شعرهم إن ممكن ما يذكرش من معه، يبقى ده يقصد به استوى جبريل. أصلا واحد يقول لك لا فاستوى يا مش كده، لو كان جبريل والنبي قال لك لا ده يجوز في العرب، زي ما قلنا إذا كنا ترابا ما قالش نحن وآباؤنا، واضح. قال ابن كثير رحمه الله ردا على هذا القول، قال وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه، يعني صح من ناحية اللغة العربية مفيش مشكلة، ممكن نقول فاستوى ويقصد جبريل والنبي، ولكن لا يساعده المعنى على ذلك، فإن هذه الرؤية من النبي لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبل ليلة الإسراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بعضه في الأرض. كلامك جميل ويمشي من ناحية اللغة العربية، لكن الكلام ده مش صح، لأن الكلام ده هو والنبي لسه في الأرض، ما كانش أسري به، لسه جاي ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لسه الرؤية اللي انت بتقول عليها اللي كان فيها جبريل والنبي استويا في الأفق كما تقول إنما ستأتي بعد، لكن الكلام ده كان لسه النبي فين؟ في الأرض، فما ينفعش. هو صحيح من اللغة العربية ينفع يقول فاستوى ويقصد استوى جبريل ومن معه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى الصحيح لغة لا يصلح لما ننزله على باقي الآيات، لأن النبي لم يكن بعد قد ارتقي به إلى الإيه؟ إلى السماء. إذن استوى هنا نقدر نقول اللي هو مين اللي استوى؟ جبريل عليه السلام، ما نقدرش نقول النبي لان النبي كان لا يزال بعده في الايه في الارض. يبقى استوى اي استوى جبريل عاليا، يبقى اوحى الى عبده ما اوحى ثم صعد جبريل عاليا، علمه شديد القوى ذو مره فاستوى، يبقى فاستوى من أي استوى هذا شديد القوى ذو المرة، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى، دنا يعني قرب، فتدلى فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وقيل في الكلام تقدير وتأخير، يعني ثم تدلى فدنا، هو تدلى بعدين اقترب، مش اقترب وتدلى، ها؟ قالوا هذا تقديم وتأخير. ولكن لغة يا أخواني دنا فتدلى زيها بالضبط زي تدلى فدنا، هي أو القارب وزاد في القرب، تقول دنا مني فلان وقرب، أو قرب مني فلان ودنا، الاثنين صح خلاص. أي ثم تدلى جبريل ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي دنا فتدلى على قول جمهور المفسرين هو من؟ تمام. وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، دنا منه أمره وحكمه، لكن الأول أولى، واللي بيقول الأول أولى هنا الإمام الشوكاني رحمه الله، ودي هتفيدنا كتير خالص. ثم دنا فتدلى، فهو رد قول أنه دنا أمره ودنا حكمه، قال لك لا، دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى، هبط عليه جبريل وتدلى إليه فاقترب منه، وكان على الصورة التي خلقه الله عليها له ست وأجناح. وهنا لما يقول ثم رآه بعد ذلك، يعني نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، بدأ إمتى؟ ليلة الإسراء، وكانت هذه الرؤيا الأولى في أوائل البعثة، بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة فأوحى إليه أول سورة إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، تمام، ما نزلتش الصورة كلها، نزل مطلع الصورة فقط، صدر الصورة، ثم فتر الوحي، يعني نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بس هي الآيات دي، قراءة وعلم وتعليم وقلم على نبي أمه لا يقرأ ولا يكتب، واضح؟ أول ما نزل. ثم فتر الوحي، تأخر الوحي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ليترد من رؤوس الجبال، فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء، يا محمد أنت رسول الله حق وأنا جبريل، فيسكن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جأشه وتقر عينه، وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها، يرجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يقول له أنا جبريل وأنت رسول الله، حتى تبدى له جبريل، يعني تبدى ظهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وتجلى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، قد سد عظم خلقه الأفق. النبي ما شافش السماء، جبريل مغطي كل حاجة، فاقترب منه وأوحى إليه عن ربه عز وجل ما أمره به، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة، وعرف جلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. في الحديث، حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البزار، يقول بين أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام، نقول حديث أحمد لأنه أشار ابن كثير إلى ضعف هذا الأثر، قال وذكر الإمام أحمد بسنده عن عبد الله أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. من جناح من؟ وعن ابن عباس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه في صورته، فقال ادعو ربك، فدعا ربه فطلع عليه سواد من قبل المشرق، فجعل يرتفع وينتشر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق، فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شذقه، تفرد به الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أيضا عن ابن عساكر بسنده عن هناد بن الأسود قال كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهز إلى الشام فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة والله لا لأنطلقن والله لأنطلقن إلى محمد ولا أوذينه في ربه فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ده مين اللي بيقول؟ ابن أبو جهل عتبة ابن مين؟ ابن أبي جهل. فقال النبي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال يا بني ما قلت له؟ فذكر له ما قاله فقال فما قال لك؟ قال قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال يا بني والله ما آمن عليك دعاء، أنا خايف عليك بعد ما دعا عليك الدعوة دي. فسرنا حتى نزلنا أبراه مكان وهي في سدة ونزلنا إلى صومعة راهب فقال الراهب يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد فإنه يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. الأسود في المكان ده زي الكلاب عندكم زي الغنم عندكم. فقال أنا أبو لهب إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وفرشوا لابني عليها ثم فرشوا حولها. بيقول الرجل ده دعا على ابني ها؟ قال إيه؟ اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأنا خايف على ابني فأنا عايز أستأذنكم حط ابني جوه وتناموا كلكم إيه حواليه بحيث الأسد لو هبش حد يهبش حد ما يبقاش ابني اللي في النص لأن ابني مدى عليه ده أكيد هيصيبه حاجة. أنا لا آمن بعد دعوة محمد. وكأنهم كاليهود يعرفون صدقه صلى الله عليه وسلم. قال ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لم يجد ما يريد تقبض يعني لم نفسه فوثب فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة هبشه يعني ففسخ رأسه. فقال أبو لهب قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة أو عن دعوة محمد، أنا عرفت أن عمه ما هيقدر يهرب أبدا من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا بسندي إلى هبار بن الأسود حافظ بن عساك أن عتبة بن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدل، فبلغ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيرسل الله عليه كلبا من كلابه، وهذا من علامات النبوة. قال هبار فكنت معهم فنزلنا بأرض كثيرة الأسد قال فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحدا حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم. يقول ابن كثير وذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاء وقيل بالسراء وأنه خاف ليلة إذن وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله فجاء الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه لعنه الله. يذكره ابن كثير في البداية والنهاية ويذكره في تفسيره. ده قول الله سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى، فهو بالمناسبة ذكر قول عتبة لما قال لأوذين محمد في ربه إني لأكفر بالذي فكان قاب قوسين أو أدنى فكان ما كان مما سمعتم. فكان ثم دنا فتدلى اللي هو مين؟ جبريل. فكان قاب قوسين أو أدنى، كان قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم كقاب قوسين، ما بين جبريل والنبي قاب قوسين يعني قدر قوسين عربيين. ها؟ والقاب والقيب والقد والقيد أي المقدار، فكان قاب قوسين يعني مقدار إيه؟ قوسين. كان بيني وبينك قاب ذراع يعني إيه؟ مقدار ذراع. عايزين نستعمل الكلمة دي عشان تشيع بيننا عشان مثلا رأيها تحس بيها. يبقى قاب وقاد وقيب وقيد يعني مقدار وقدر، تمام؟ مذكور هذا في الصحاح أي فيما تقدرون أنتم، والله عالم بمقادير الأشياء ولكن يخاطبنا على ما جرت به عادة مخاطبة فيما بيننا. طيب فكان قاب قوسين أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم كان قدر قوسين أو أدنى. يعني أو أدنى يعني أقرب من ذلك، يعني اقترب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قاب قدر قوسين. ها؟ وقيل إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها، إلى كبدها. تعرفين القوس العود الخشب ده وراء الجلد اللي بتشد منها، تمام؟ فبيقول لك ما بين الوتر والقوس، الوتر هو الناحية دي والقوس ما بين لما تشده كده، هو المسافة اللي ما بين الوتر والقوس هو ده قاب إيه؟ قاب قوسين، هكذا قيل من بين وتر القوس إلى كبدها. فكان قاب قوسين أو أدنى، هو قاب قوسين ولا أقرب من قاب قوسين؟ قال لك لا، ده أسلوب عربي معروف. اسمع هذه العبارة العربية وهذا الجمع الجميل، اكتبه عندك للجماعة اللي بتكتبه مهتمة. هذه الصيغة تستخدم في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه. يعني قال تعالى ثم قست، اكتب هذا الشاهد، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى أنت أمام اتجاه واحد ما يوحش ناحية التانية، زي الحجر، خلي بالك في الصلابة وانت طالع ما يقلش عن الحجر، ما يقلش عن صلابة حجر. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي ما هي بألين من الحجارة، بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة. قال تعالى يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، بيخافوا من الناس، خلي بالك، كخوف هؤلاء من الله بل أشد، ما يقلش عن خوفهم من الله. سبحان الله، في حد كده؟ كتير كتير. يخشى الناس كخشية الله بل، عشان كده بعض الناس يقولوا على أو هنا بمعنى بل، يقول لك أو يعني بل عشان أوصل لك المعنى، يقول لك لا لا لا سيبك من الفد ده أشد من كده. أو وقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يعني بل يزيدون، يعني ما يقولوش عن 100,000، ما يقولوش عن 100,000 هنا. فكان قاب قوسين أو لا يقل عن، آسف، لا يزيد عن قاب قوسين، بيعبر هنا عن القلة، ها؟ لا يزيد عن ذلك بل هو أقل من ذلك، يا قاب قوسين أو أدنى من ذلك. وصلت يا أخواني؟ هذه مواضع جميلة جمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، يخشون الناس كخشية الله أو أشد قسوة، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ضف إليها هذا فكان قاب قوسين، ها؟ يعني بل أدنى، بل أقرب من ذلك، يعني قرب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا، أقل ما يكون، حتى كان أقل ما بين القوس ووتر القوس وكبد القوس، لا أقل من كده. هو بين الوتر وبين القوس قد إيه؟ 50 سنتي، 75 سنتي، ها؟ يعني عايز يقول لك بقى أقل من نص متر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الصورة مما هزت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى إلى عبده، أوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وما يقول ما أوحى هنا فيها تفخيم، أو فيه تفخيم للوحي الذي أوحي إليه، ها؟ كما يقول فهجرته إلى ما هاجر إليه، واضح؟ لما يقول وينكر إما للتفخيم، التنكير بيأتي للتفخيم أو للتحقير، فهنا للتفخيم، ضربت ضربة، ضربة دي يعني إيه؟ نكرة، يعني ضربة قوية، قلت له كلمة، يعني كلمة شديدة، مش كده؟ فالتنكير هنا للتفخيم، واضح؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، تفخيم للوحي. وما هو الوحي؟ هو الإعلام بخفاء بسرعة، أعلمك معلومة بخفاء وبسرعة هذا يسمى إيه؟ وحيا. وأبهم الله سبحانه وتعالى ما أوحاه جبريل إلى محمد أو ما أوحاه الله إلى عبده جبريل أو إلى محمد ولم يبينه، فليس لنا أن نتعرض لتفسيره. ده كلام الشوكاني بيقول المفروض ده ما ربنا قال أوحى إلى عبده ما أوحى وما قالش أوحى إيه، يبقى احنا ما نخطش ونقول إيه إيه الأوحى، لأنه ورد عن بعضهم كما ورد عن سعيد بن جبير الذي أوحى إليه ألم نشرح لك صدرك، الذي أوحي إليه ألم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوى، وقيل أوحى الله إليه إن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك، بيقول هو ده اللي أوحى لي. قال لك لا، أدام ربنا أبهم لا نخصص أبدا، واضح؟ فأوحى إلى عبده ما أوحاه إليه. ما كذب الفؤاد، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى أي ما رآه ببصره ليلة المعراج، تمام؟ لأنهم كذبوه وردوا عليه قوله، ها؟ يقول الله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد هنا فؤاد من؟ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى. احنا هنترك الرؤية واللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم للدرس القادم، ولكن هنا حديث لعائشة رضي الله عنها قالت كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجياد، ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل يا محمد يا محمد، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم ير أحدا ثلاثا، ثم رفع بصره وسمع الصوت فبص يمين وشمال، ثم رفع بصره فإذا هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء، قال يا محمد جبريل جبريل يسكنه. شاف شيء هائل وخلق هائل وهو ما كان شافه قبل كده على صورته، قال له جبريل جبريل يسكن قلب النبي، يعني ما تضطربش ما تخافش أنا جبريل. فهرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الناس فنظر فلم يرى شيئا لما دخل في الناس، ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه، فدخل في الناس فلم يرى شيئا ثم خرج فنظر فرآه، فذلك قول الله عز وجل والنجم إذا هوى إلى قوله ثم دنا فتدلى، يعني جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى. شديد القوة ذو المرة جبريل عليه السلام هو الذي علم صاحبكم ما بلغه إليكم، وهذا هو الطريق وهذه هي مرحلة بالتدقيق وبالتفصيل يقصها علينا رب العالمين، أنه استوى وهو بالأفق الأعلى حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في مبدأ الوحي لما رآه على صورته التي خلقه الله عليها سد الأفق بعظيم خلقه، ثم دنا فتدلى نازلا مقتربا إليه فكان أقرب ما يكون منه على بعد ما بين القوسين أو أدنى من ذلك، تعبير عن منتهى القرب من النبي. فأوحى إلى عبده ما أوحى، بهذا الإجمال ذكر الوحي وبهذا التفخيم وبهذا التهويل، فأوحى إلى عبده ما أوحى. إنك تعيش قصة الوحي دي مسألة مهمة، أخذها الإمام البخاري وصدر بها كتابه، أول كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب الوحي، كأنه عايز يعيشك الوحي ده كان بينزل إزاي على النبي، الوحي ده يعني إيه بالنسبة للنبي وبالنسبة لينا، الوحي ده كان بيحصل إزاي وصوره وطرقه، عشان لما تقرأ الوحي قرآنا أو سنة تبقى عايش المعنى ده، تمام؟ أنت مش بتقرأ كلمتين مكتوبين في ورقة معاك، لا لا لا لا، ده الموضوع كبير جدا، ها؟ نزول الروح الأمين القوي شديد القوى ذو المرة على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تحتاج منك إلى وقفة مع كل قراءة حتى تستشعر عظم هذا الكتاب الذي بين يديك. نجيب الصورة من الأول، نجيب العشر آيات دولت. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.